Alhamdulillah, Alhamdulillahil 'Azim, الأعلى، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم على الهدى. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وألزموا شكره وذكره، ولقد حثكم سبحانه وتعالى على ذلك وأمركم به وبعدكم على ذلك الأجر الأوفار والفضل العظيم. يقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولقد أنت سبحانه وتعالى على وجه المؤمنين لذكره في كل أحوال وما دعوا عليه. فقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يذكرونه بالله والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والصحة والمرض والسر والعلانية. حضرين جماعة جمعة رحمكم الله. Pertama-tama, saya sebagai khotib menyerukan kepada, terutama kepada saya sendiri selaku khotib dan juga kepada kita semua, marilah senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah. Ya ayuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita, kalian semuanya mati, dan haruslah kita meninggal dalam keadaan muslim dan mukmin. Semoga kita meninggal dalam keadaan muslim dan mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kadar ketakwaan kita harus meningkat. Dari yang sama sekali tidak sholat, akhirnya besoknya sholat. Dari yang sama sekali tidak sholat sunat ba'diyah qobliyah, setelah itu besoknya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Itu terus kemudian yang dikatakan sebagai meningkatkan kadar